نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر صفر لسنة 1430 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير 2009 ميلادية، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، وقلنا إن المتواتر هو الخبر الذي يرويه عدد كبير عن مثله إلى منتهاه، ويستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب. هذا بالنسبة للخبر المتواتر. والخبر المتواتر يفيد ماذا؟ العلم اليقيني الضروري. وأما أخبار الآحاد فهو درسنا اليوم. الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الآحد هو ما رواه شخص واحد، هذا في اللغة العربية. وأما في اصطلاح علماء الأصول، أصول الحديث، هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، يعني رواه واحد أو عدد لكن لم يبلغوا درجة المتواتر. هو ماذا يفيد؟ يفيد الظن الراجح. وهناك من العلماء من يقول هو يفيد العلم، وهناك من يقول هو يفيد العلم إذا اقترنت به قرائن وحفته قرائن تقويه فيصير يفيد العلم. أما بالنسبة للعمل فهو متعين، يعني العلم هل يفيد العلم أو يفيد الظن الراجح، هذا فيه خلاف، لكن هل نعمل به؟ الراجح أننا نعمل به. ما هي الفائدة من تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد؟ لماذا العلماء قسموا؟ هل من أجل العمل فقط أم من أجل فائدة أخرى؟ نعم، فهمت السؤال أم فهمت السؤال؟ لماذا قسم العلماء الخبر إلى متواتر وآحاد؟ هل من حيث العمل، يعني المتواتر نعمل به والآحاد ما نعمل به، أم لأمر آخر؟ ها؟ نعم، وشنو هو؟ هذا عند الترجيح، عند الترجيح إذا اختلف الخبر المتواتر مع خبر الآحاد ولم يستطع العلماء التوفيق بينهما، ففي هذه الحالة يرجحون المتواتر على الآحاد. طيب، الآحاد، خبر الآحاد يعني الخبر اللي يجيك عن طريق واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة لكن لم يبلغوا إلى درجة التواتر، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المتواتر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: متواتر لفظي، متواتر معنوي. أما الآحاد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: خبر الواحد، المشهور، العزيز، الغريب. المشهور العزيز الغريب. ما معنى الخبر المشهور؟ ما معنى الخبر العزيز؟ وما معنى الخبر الغريب؟ الخبر الذي يأتي عن طريق الآحاد وليس عن طريق التواتر إما أن يكون مشهورا أو يكون عزيزا أو يكون غريبا. نبدأ بالخبر المشهور. خبر المشهور في اللغة العربية حاجة مشهورة، خبر مشهور، وهو ما اشتهر على الألسنة سواء كان صدقا أم كذبا. قد يكون صادقا وقد يكون كذبا، هذا في اللغة العربية تقول هذا حاجة مشهورة يعني معروفة عند الناس. كان حديث مثل حديث حب الوطن من الإيمان، هذا حديث واش مشهور، لكن هل هو صحيح؟ كانش من هذه، حديث موضوع، ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام حب الوطن من الإيمان. حب الوطن هذه غريزة في الإنسان، حتى الكافر يحب الوطن تاعه. طيب هذا في اللغة العربية حديث مشهور في اللغة العربية يعني معروف يعني اشتهر على الألسنة. أما في اصطلاح العلماء فالحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة رواة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة من الرواة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب العزيز هو ما يرويه اثنان ولو في طبقة من الرواة، ما رواه اثنان. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي واحد، ورواه عن الصحابي اثنان، ثم رواه عن التابعي ثلاثة. وش نسميه هذا الحديث؟ عزيز ولا مشهور؟ لا مشهور، عزيز نسموه عزيز لأنه كاين في طبقة اثنان. لكن لو كان رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن خمسة عن عشرة يبقى مشهور، صح. الحديث الغريب هو ما رواه راو واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة واحدة. يعني حديث غريب، عندنا صحابي واحد سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ثم رواه عن الصحابي عشرة من التابعين ثم رواه اثنان عن عشرة، هذا الحديث ماذا يسمى؟ ما دام فيه واحد برك ولو في طبقة يسمى غريبا. وأما إذا كان طلع الاثنين اثنين في طبقة الصحابة، اثنان في طبقة تابعين، اثنان في طبقة أتباع التابعين، هذا يسمى ماذا؟ عزيز. عندنا حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد ثم رواه عن الصحابي ثلاثة ثم رواه عن التابعي أربعة، ماذا يسمى؟ مشهور. صحابي رواه الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد ورواه عن الصحابي اثنان وعن التابعي ثلاثة، وش يسمى؟ غريب. لازم تشوف جميع السند، مفهوم هذا؟ إذن الغريب هو ما رواه راو واحد ولو في طبقة واحدة. والغريب ينقسم إلى قسمين، كاين غريب مطلق وكاين غريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو ما وقعت الغرابة ووقع التفرد في أصل سنده وهو طرف الصحابي، هذا يسمى الغريب المطلق، يعني ده حديث رواه صحابي واحد فقط ثم رواه عن الصحابي كثير من الرواة يبقى غريب، لكنه غريب مطلق، غريب مطلق. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عن عمر رواه رواة كثيرون. وأما الغريب النسبي فهو ما وقعت الغرابة ووقع التفرد في أثناء سنده، في أثناء سنده، مثل أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. يعني حديث رواه أكثر من صحابي ثم عن هؤلاء الصحابة رواه واحد، فهذا يسمى غريب نسبي. هذا بالنسبة لتقسيم الخبر كيفاش يجينا، أما هل نقبل هذا الحديث ولا ما نقبلوش هذاك حاجة أخرى. بالنسبة للمتواتر هو مقبول، حديث المتواتر مقبول نأخذ به، أما الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولهذا قسم العلماء الآحاد، خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود. حديث الآحاد كاين اللي نقبلوه وكاين اللي ما نقبلوهش، فاللي نقبلوه هو الذي ثبت أنه صحيح، الذي ثبت أنه صحيح. وأما الخبر المردود فهو الخبر الذي لا نقبله. الخبر المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، الحديث الصحيح والحديث الحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. واضح هذا الأمر؟ طيب، إذن عندنا بالنسبة للخبر، خبر الآحاد قد يكون سواء كان مشهور أو عزيز أو غريب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول. الحديث غير المقبول والمردود عندنا كاين الحديث الضعيف، حديث المنكر، حديث الباطل، حديث الموضوع. هذه إن شاء الله سنعرفها بشيء من التفصيل في الدروس القادمة. عرفتوا هذا، أخذتوا فكرة يعني باختصار، وأما هذا العلم يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى، لكن نأخذه هكذا باختصار باش كي تسمع يقولك هذا حديث غريب، حديث عزيز، حديث مشهور، حديث متواتر، تفهم ماذا يريد من هذا الكلام.